السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أذكر إخواني قبل أن نبدأ في الشرح يعني بالاعتناء بمثل هذه الدروس المباركة، فوالله من فضل الله تعالى علينا، يعني إخواني يعني دقائق يسيرة في صلاة العصر، كذلك درس العشاء مهم جدا، نتعرف معاني كلام الله عز وجل ونتعبد لله تعالى بتعلم تفسير القرآن الكريم، شيء من أبرك العلوم، بل هو أبركها كلها. ويعني كذلك عندنا ما شاء الله درس ثابت يوم الثلاثاء للعلامة الشيخ أبو إسحاق الحويني رحمه الله حفظه الله، قريب مننا جدا، فرصة يعني مثل هذا والله يشد إليها. كنا يعني وإحنا في مصر كنا نسافر للشيخ مسافات طويلة جدا، فإحنا يوم الثلاثاء يا ريت الإخوة تتعاون ونحضر درس الشيخ إن شاء الله تعالى، يعني ما شاء الله كنوز ودرر لو جلست تقرأ طول عمرك والله لن تحصل هذه الكنوز حقيقة يعني. والدرس الحمد لله بيبدأ في يوم الثلاثاء الساعة 8 مساء، يعني بعد العشاء صليت براحتك وننطلق كده نعود ساعة لله عز وجل ترجع فيها البركة والخير وتستنير طريقك بإذن عز وجل. مع شرح كتاب رياض الصالحين، ووصلنا إلى باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادا أو مازحا، والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار، أعوذ بالله. هذا الباب عقد المصنف رحمة الله عليه حتى يدلل لك على حرمة دم المسلم، وعلى أنه يجب على المسلم أن يكون يعني محافظا على دماء المسلمين، ولا يستهين المسلم بذلك، فإن هذا باب من أبواب النار يفتح إذا فتح على العبد، نسأل الله العافية والسلامة، باب يوصله إلى جهنم وفيه غضب الله عز وجل وسخطه. لذلك قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح. أخوه هنا المراد إخوة الدين، إخوة الإسلام، أي مسلم يحرم على أي إنسان أن يشير إليه بالسلاح، مجرد إشارة فقط، ما بالك بمن دائما أبدا سلاح موجه إلى المسلمين والعياذ بالله، ما بالك دائما أبدا يقتل يضرب يجلد يسجن والعياذ بالله ظلما وعدوانا، يهدم بيت مسلم، يعني هذه لا شك أنه يدخل في هذه الأحاديث من أوسع الأبواب، بل حديث الثاني يعني أشد. قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه، أعوذ بالله. شوف الملائكة تلعنه مجرد بس الرسول يقول: من أشار إلى أخيه بحديدة، أشار بس مجرد إشارة، طب ما بالك لو ضربوا بها، ما بالك لو عفانا الله المسلمين قاتلوا بها، نسأل الله العافية يا رب. فهذا جرم عظيم وذنب كبير، ولذلك جاء الإسلام وأغلق كل وسيلة وكل باب يوصل إلى سفك دم المسلم بغير حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله، وحرمة المسلم أعظم حرمة عند الله منك، سبحان الله العظيم. وابن عمر كان يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدين المفرق للجماعة. هذه الحالات التي يجوز فيها قتل المسلم فقط، إما أن يكون قصاص أو حد أو ردة ارتد، والكلام ليس لأحد الناس بل للحاكم المسؤول، إن أقام فأخذ الأجر وإن لم يقم عليه الوزر. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، هذا نهي، نهي تحريم في غاية الحرمة، فإنه لا يدري، يعني حتى يقول بعض الناس يمزح، يجي يمسك مثلا سكين يعمل يهزر مع يمزح، لا، إياك، هذا فيه لعن من الملائكة على من فعل ذلك. وكذلك الرسول قال لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. بعض الناس يشوف واحد صاحبه حبيبه أو ابنه أو زوجته مثلا وقفة أو واقف وجايب السيارة يجي يروح طاير كأنه يخش عليها وروح مسك فرامل، طب خلي الفرامل راحت في الحالة دي، أو الشيطان نزغ في إيدك، أو الشيطان. الرسول قال ذلك، ما يدري لا يدري فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده، تيجي تمسك فرامل بيقلك أعوذ بالله تقتل مسلم، وممكن يكون عنز عليك تفضل طول عمرك تؤنب نفسك وفي هم الله بعليم. يعني حتى أهل العلم قالوا كما حديث جابر الآتي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا. تعرف السيوف زمان هي كثير الأسلحة يعني المتداولة، يعطي الواحد سيف ما يعطوش من ناحية الحديد، يمسك السيف له يجعل النصل من جهته ويعطي من جهة الخشب يمسك. كذلك السكين في البيت مثلا، تناول زوجتك سكينة ولا تناول ابنك سكينة، تناولها من ناحية الحديدة، لا اجعل الحديدة في جهة بتاعتك وتناوله إياها يمسكه من ناحية الخشب حتى لا تضره. دين عظيم أعظمه وأبركه، لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح. أخرجه يفضل أنك تبقى في غمد وتعود، واجب واجب. كذلك ما قال العلم يقول السكينة ليس لها غمد، السكينة الآن حديدة ممكن واحد يمسكها تكون محمة جدا تجرحه وتضره. قال العلم يقول لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، السلاح ده يشمل جميع أنواع السلاح، بندقية، مدفع، نسأل الله العافية والسلامة، سكين، سيف، لا يشر. استعجب سبحان الله، الناس دول مش بني آدمين والله، يعني أهل زماننا دول مش ما عندهمش عقول، لم يسمعوا كلمة من عالم إن مثل هذا الحديث، يعني مدافعهم وجاء على المسلمين والعياذ بالله، بنادقهم على المسلمين. نسأل الله اللطف والعافية يا رب، وما أحلم الله عز وجل سبحانه في عليائه. إي والله، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. والرواية الأخرى في صحيح مسلم، من أشار إلى أخيه بحديدة، طيب لو أشار بخشبة جائز؟ حرام، يدخل في نفس الحديث، نفس الحديث، أشار بخشبة بحجر يضره، كله يدخل فيه، يدخل في هذا النهي. العصا في التعليم لا في التعليم ما فيش مشكلة فيها، مش مشكلة في التعليم. فإن الملائكة تتلعنه حتى ينزع وإن كان أخاه لأبيه وأمه، يعني لو كان اللي بيشير ده بيشير لأخوه والأخ ده في النسب مهما كان لا يجوز أبدا. رسول يا إخواني مرة من المرات في سفر صلى الله عليه وسلم، نام صحابي وله عصا، عصيته بجواره، فالصحابة لما شافوا نايم أخذوا العصايا ودروها، بس قام فلم يزل الصوت بتاعه أو العصا ففزع، فضحك الصحابة، فرآهم رسول قال مما تضحكون؟ قال يا رسول الله شيء أخذنا عصاه، ففزع فقال لا يأخذ أحدكم عصا أخاه جادا ولا هازلا. سبحان الله، لا جد ولا هازل، نهار ده ليل نهار نفس في الأمور دي، حرام لا يجوز. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، يروعه بس يدار له أنه بخ مثلا، سبحان الله لا يجوز. والله يا إخواني يعني شوف هذا الدين ما أعظمه وأعظم المسلمين لو استجابوا لأمر الله وتمسكوا به. فنسأل الله اللطف والعافية يا رب العالمين، ويحفظنا وإياكم، ويصرف عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمن المسلمين جميعا من أوطانهم يا رب، واجعل لإخواننا في سوريا فرجا ومخرجا من عندك، وأغيثهم بغوثك، وفي كل مكان يا رب العالمين اجعل لإخواننا في فلسطين نصرة وتأييدا وكرامة من عندك يا رب العالمين، تنصرهم بها نصرا مؤزرا على هؤلاء المجرمين وعوانهم أجمعين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.